بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، يستغيث بغير الله. والاستغاثة هي الدعاء وقت الشدة، أي الدعاء وقت الشدة والكرب، أي يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، الدعاء أعم، لأن الدعاء قد يكون في وقت الشدة وقد يكون في غيره. أما الاستغاثة فلا تكون إلا في وقت الشدة والضيق. وكلا النوعين إذا صرف لغير الله ودعي غير الله أو استغيث بغير الله فإن هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. وهذا واقع في كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام في القرون المتأخرة، أنهم يستغيثون بالأموات، يستغيثون بالقبور والأضرحة، ويدعون غير الله من الأولياء والصالحين، فيقعون في هذا الشرك، مع أنهم يدعون الإسلام وينطقون بالشهادتين ويقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث، ولكن تقليد الأعمى ودعاة الضلال هم الذين روجوا هذه الفتنة وزينوها للناس، وقالوا إنها لا تقضى حوائجكم ولا تفرج شدتكم إلا إذا دعوتم هؤلاء، لأن هؤلاء لهم جاه عند الله، ودعاؤهم والاستغاثة بهم أمور مجربة، وزينوا لهم هذه الأمور حتى وقعوا في هذا الشرك الأكبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنهم قد بلغتهم الدعوة، يقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث ويسمعون، ولكن ظنوا أن ما هم عليه لا تعنيه هذه الآيات ولا تعنيه الأحاديث الصحيحة، فلذلك استمروا عليه. فكان لا بد من بحث هذا الأمر، ولا بد من النظر فيه، ولا بد من بيانه للناس، لأن ما أهلك الناس إلا السكوت عما هم عليه، هذا هو الذي أهلك الناس، السكوت، سكوت العلماء وسكوت الدعاة إلى الله عن هذا الأمر، كأنه شيء لا يضر أو كأنه شيء لا أهمية له، سكتوا عنه وهم يسمعون ويعلمون، والدعاة يتكلمون في أمور بعيدة عن حاجة الناس ولا يتناولون هذه البواطين، يدورون على القرى وعلى الموادي وعلى وهم على هذا الشرك، ولا يعالجونه ولا ينكرون عليه ولا يبينون له. هذه مصيبة عظيمة. الدعوة إلى الله يجب أن تتوجه أول شيء إلى العقيدة وإلى تحسس ما عليه المدعوون من الشرك والجهل بالتوحيد، يركز على هذا، أولا وقبل كل شيء. إن كان ليس عندهم شيء من هذا فإنهم يحذرون من الوقوع فيه، وإن كان عندهم شيء من هذا فإنهم يؤمرون بتركه حتى تصبح العقيدة واضحة، وحتى يزول هذا الخطر الذي غزا المسلمين في ديارهم نتيجة للسكوت عنه وعدم الالتفات إليه، وأننا مشغولون إما بأمور دنيانا وإما بفروع العلم، بفروع العلم والبحث في أمور لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد. هي أمور تنفع لكنها لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد. نعم. الحث على العبادة والحث على الزهد والحث على التقوى وتجنب المعاصي هذه أمور تنفع لكن ما يتوقف نفعها ويتوقف الاستفادة منها على معرفة التوحيد والعمل به. والإنسان لو كان عنده معاصي كبيرة من الشيء من أكل الربا ومن فعل الفواحش لكن ليس عنده شيء من الشرك فهذا ترجى له النظر وإصلاحه سهل، لكن إذا كان لو كان عنده صلاح واستقامة وورع لكن ما عنده شيء من التوحيد هذا لا فائدة من تعب ولا فائدة من عبادة ولا فائدة من ورع، لأن الشرك لا يقبل، الشرك لا يقبله الله عز وجل وصاحبه محروم من الجنة خلاف الموحد الذي عنده مخالفات دون الشرك فهل ترجى له الأرض ومآله إلى الجنة ولو عدل، فهناك شيء أخطر من شيء وشيء أهم من شيء. الواجب العناية بالأساس أولا ثم العناية بعد ذلك بما دونه. نعم. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. هذه هاتان الآيتان من آخر سورة يونس، قل الله سبحانه لنبيه ولا تدع من دون الله، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي لأمته، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينفعك أو يضرك من الخلق إلا بإذن الله. إن شاء الله سلط الخلق عليك فضروك، وإن شاء الله سخر الخلق فنفعوك، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فهذه الأشياء لا تملك نفعا ولا ضرا لذاتها، وإنما هي مسخرة ومأمورة، فعليك بالتعلق بالله عز وجل، فلا تدعو غير الله جميع الأحوال، لا تدعو الأضرحة والقبور والأولياء الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام، لا تدعو الملائكة ولا الأنبياء ولا تدعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى، وجه دعواتك إلى الله، لا تدعو من دون الله غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن فعلت أي دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين، والظلم المراد به هنا الشرك، فمن الظالمين أي المشركين، فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، لأن الشرك هو أعظم الظلم، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك كان من المشركين وهو رسول، لأن الخطاب له، فكيف بغيره لو فعل هذا يكون من الظالمين من باب أولى من المشركين، ولا ينفعه ورعه وزهده وتعبده، ما ينفعه ذلك، إذا دعا غير الله صارت أعماله كلها هباء منثورا. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر هذا برهان على أنه لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. البرهان الأول ما لا ينفعك ولا يضر. إذا كان لا ينفعك ولا يضر فكيف تدعو؟ دعوته باطلة. البرهان الثاني وإن يمسسك الله بضر أي يصبك بضرر من مرض أو فقر أو بمرض أو جوع أو فقر أو فاقة أو حاجة أو غير ذلك من أنواع الضرر أي ضرر كان أن يمسسك الله بضر نكرة فعم كل ضرر فلا كاشف له إلا هو. لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. لا يكشف الضر بعد نزوله إلا الله سبحانه وتعالى. فلا كاشف له إلا هو. لو تدعو أي مخلوق على أنه يشفيك من المرض، على أنه يغنيك من الفقر، على أنه ينقذك من الشدة، لو تدعو أي مخلوق ما استطاع أن يكشف ما أنزل الله به، فلا كاشف له إلا سبحانه وتعالى. وإن يريدك بخير إذا قدر الله لك خيرا فلا أحد يستطيع منعه. لو اجتمعت الإنس والجن على أنهم يمنعون ما أراد الله لك من الخير ما استطاع أبدا. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إذا لماذا تخاف المخلوقين؟ لماذا تدعو المخلوقين وهم ليس بيدهم نفع ولا ضر ولا يكشفون الضر عمن دعاه؟ هل هذا إلا من الخبائث؟ وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. الله جل وعلا هو الذي يصيب بالخير والشر والنفع والضر من يشاء. لا أحد يعقب على الله أو يمنع ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو يقص من يشاء، يقص من يشاء بتدبيره سبحانه وتعالى. تخصيص بعض المخلوقات دليل على قدرته سبحانه وعلى أنه لا نافع ولا ضار إلا يؤتي من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور لمن تاب يغفر الذنوب. هذا لما حذر من دعوة غير الله وبين أن خير الله لا ينفع ولا يضر ولا يكشف الضر ولا يمنع الخير، فتح باب المغفرة والرجاء لعباده. إنه هو الغفور يغفر لمن تاب، الرحيم يرحم من التجأ إليه سبحانه وتعالى ودعاه. هذا ترغيب للعباد رحمة الله وبمغفرته، وأن لا ييأسوا ويقنطوا، وأن من وقع في شيء من الشرك ولو كان شركا غليظا فإنه إذا تاب الله عليه وغفر له. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله، ولا يقنط الناس من رحمة الله ولو فعلوا ما فعلوا من الذنوب، لا يقنطهم من رحمة الله، بل يحثهم على التوبة والاستغفار، ويفتح لهم باب الطمع بمغفرة الله عز وجل لعلهم يتوبون. فهذا ترغيب من الله عز وجل في ترك الشرك ودعاء غير الله، لأنهم لو تابوا مع أنهم أساءوا في حق الله عز وجل لو تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم. هذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، أنه لا يعاجلهم بالعقوبة ولا يقلطهم من رحمته، فبابه مفتوح للتائبين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكره الله عن الخليل عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، قال: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذا مثل الآيتين السابقتين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. إن الذين تدعون من دون الله أي من غير الله من الأصنام والتماثيل لا يملكون لكم رزقا، لا تملك الرزق، وإنما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعو من ليس بيده رزق؟ تنسى الرزاق الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله ولا تطلبوه من هذه التماثيل وهذه الأصنام. وقوله عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، هذا يفيد الحصر لأنه قدم الظرف عند الله الرزق، قدم الظرف يفيد الحصر، وأصل الكلام فابتغوا الرزق عند الله، هذا أصل الترتيب، فابتغوا الرزق عند الله، لكنه قدم عند الله وهو الظرف يفيد الحصر، أي لا تطلبوا الرزق من غيره سبحانه وتعالى. واعبدوه، هذا تعميم بعد تخصيص، لأن طلب الرزق هذا نوع من العبادة، طلب الرزق عند الله هذا نوع من العبادة، وقوله اعبدوه هذا عام في جميع أنواع العبادة، هو من عطف العام على الخاص. فهذه الآية من الآيتين اللتين ذكرهما الشيخ قبلها، ثم في الآية إشارة إلى أن العبد يجمع بين طلب الرزق والعبادة، ألا يجلس في المسجد ويترك طلب الرزق ويقول أنا بصلي وصوم وأذكر الله والرزق يجين وأنا جالس في المسجد؟ لا، هذا ما هو صحيح، بل اطلب الرزق واعبد الله، ولا يتنافى هذا مع هذا، تعبد الله وأنت في المتجر، وتعبد الله وأنت في المزرعة، وتعبد الله وأنت في المكتب، تعبد الله وأنت في أي مكان تطلب الرزق، فلا يتنافى طلب الرزق مع العبادة أبدا. فلا تترك طلب الرزق وتجلس للعبادة تنقطع للعبادة، ولا تتهالك مع طلب الدنيا وتنسى العبادة، لأن الناس بين طرفي نقيض، إما أنه ينقطع للعبادة ويترك طلب الرزق يصير عالكا على غيره، وإما أنه يتهالك في طلب الدنيا وطلب الرزق ويترك العبادة. الله أمر بالاثنين، طلب الرزق والعبادة، وهذا دين الإسلام دين كامل ولله الحمد، ما هو دين رهبانية من رهبانية النصارى الذين يتركون الدنيا ويتفرغون للصوامع للعبادة، هذه رهبانية ما كتبها الله عليهم. الله جل وعلا أمر بطلب الرزق وأمر بالعبادة ولا يتنافيان أبدا. نعم. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين في سورة الأحقاف في أولها، في أول سورة الأحقاف، ومن أضل أي لا أحد، أي لا أحد أشد ضلالا، لأن ما من هذه استفهام، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو منه، لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأعظم الضلال، الشرك أعظم الظلم وهو أعظم الضلال أيضا، والضلال معناه الضياع عن الحق والدين عن الهدى، ضال ضايع لا يدري أن يسير. من يدعو من دون الله أي غير الله من لا يستجيب له، هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأشجار والأحجار لا تستجيب لمن دعاها لأنها عاجزة، لا تستجيب لمن دعاها، وهم يعترفون بذلك، هم يقولون نعم نحن نعرف أنها جمادات وإنها مات، لكن نحن نجعلها وسائط بيننا وبين الله، شفع بيننا وبين الله، الذي يستجيب هو الله، لكن هذه وسائط، الله لم يأمرك أن تتخذ وسائط بينك وبينه، بل أمرك بدعائه مباشرة، ادعو الله مباشرة بدون واسطة فلان أو علام بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما يتصور أن هذه المعبودات تستجيب لمن دعاها طول الدنيا إلى أن تقوم الساعة، لا يتصور في يوم من الأيام أن تستجيب، لا من أول الدنيا ولا من آخرها، لأنهم يدعون أموات أو جمادات، إلا أموات في القبور صاروا رميما وترابا، وإما جمادات حجارة ومن بنايات أو أشجار لا تملك نفعا ولا ضرا. سبحان الله، تترك الله القادر على كل شيء السميع البصير الذي يراك ويسمعك وهو قادر وغني ويستجيب، تتركه وتنصرف إلى جمادات وإلى أموات وإلى مخلوقات تتعلق بها من دون الله عز وجل، بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا تيئيس له، لأنهم يدقون بابا مغلقا لا يفتح أبدا. أنت لو تجي عند باب ما في الدار أحد تدقه الليل والنهار ما يفتح، اللي في البيت ثم ميت ولا نايم ولا ما يريد أن يفتح، ما يريد. لو تطق الليل والنهار ما أبقى سلم، فلماذا تبقى عند هذا الباب؟ هذا هو باب المخلوقين، لا تدق ولا تدق ولا تدق عنده، هذا كائن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما يدور هالأموات وهالجمادات وهالأشجار، ما تدري عن من دعاها ولا تعلم، ما تسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له. إذا ما الفائدة؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهم أول شيء أنهم ما يسمعون ولا يدرون عن من دعاهم، وثانيا لو دروا ما يستجيبون ولا يقدرون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له. إذن من فائدة من دعاء هؤلاء والوقوف عند عتباته وعند أبوابه وترك أقرب الأقربين سبحانه وأجود الأجودين الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لماذا تنحرف عنه وتنصرف إلى غيره؟ هل هذا إلا من انتكاس الفطر؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم، هذا في الدنيا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يوم القيامة يتعادى المعبودون مع العابدين، يتبرعون منهم ويتعادون يوم القيامة المعبودون مع العابدين، يصيرون أعداء، وهم كانوا في الدنيا يحبونهم حبا شديدا. ومن أضل من يدعو من دون الله فلا يستجيب له، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، في الدنيا يحبونهم حبا شديدا، لكن في يوم القيامة إذا تبرعوا منهم انقلبت المحبة عداوة، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يجحدون، يقولون أبدا ما دعوتمونا ولا عبدتمونا، ينكرون عبادتهم لهم ويتبرعون منهم، يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يوم القيامة يتبرع المتبوع على الضلال من التابع، والمعبود من دون الله ممن عبده تبرع، تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يعني جاحدين لها، يقولون أبدا أنتم ما عبدتونا ولا أمرناكم بذلك ولا صلة بيننا وبينكم، إذا تقطعت فيهم الأسباب، وكانوا بعبادتهم كافرين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك، فهم يعبدون الشياطين ولا يعبدون الملائكة، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. هذا مآلهم يوم القيامة، في الدنيا لا يستجيبون لهم ولا يسمعون دعاءهم، وفي يوم القيامة يتبرؤون منهم ويعادونهم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه مقالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، حذرهم من عواقب الأمور، والعاقل يتفكر في عواقب الأمور ولا ينظر ما عليه الناس الذي يدخل معهم دون تفكير في العواقب، بل يتفكر في العواقب والنتائج قبل أن يدخل في الشيء، ما يأخذه التقليد الأعمى إلى أن يغامر مع الناس بدون نظر في العواقب. وأحجب الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الودة حتى يعرف الصدر، الإنسان يتأمل في العواقب ولا يغامر مع الناس، هذا هو العاقل البصير. هؤلاء لم يتأملوا في العواقب بل غامروا وتركوا عبادة الله وعبدوا الأصنام والأموات، يوم القيامة هذا ما كانوا. فإذا حذر الناس، هذا خبر من الله جل وعلا عن أمر المستقبل، ذكر واقعهم في الدنيا ثم ذكر واقعهم وما يصير لهم في الآخرة حتى يتضح الأمر أمام الإنسان ولا يكون في إمعة. الأمر واضح جدا والنتائج مكشوفة واضحة، وهذا من رحمة الله بعباده أنه ما تركهم في عمى وفي جهل، بل بين لهم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، سيكون على وضح النهار. فما بقي شيء، ما بقي حجة لهؤلاء المشركين يتعلقون بها، بطلت حجتهم. ولكن مع هذا لا يزالون مصرين على ما هم، ما يزالون مصرين على ما هم عليه، ويعتبرونه هو الدين، ويعتبرون ما عداه تطرفا وخروجا عن الحق وإلى ما يقولون من أنواع العيب لدعاة التوحيد. نعم. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر، هذا استفهام، استفهام تقرير، استفهام تقرير وتوبيخ للمشركين. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هم يعترفون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءت فريق عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه حالة المشركين الأولين، أنهم يخلصون الدعاء في حالة الكرب والشدة، لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله جل وعلا. فإذا كانوا في حالة الرخاء عادوا إلى شركهم. قال الشيخ في إحدى رسائله في كشف الشبهات، يقول: مشرك زماننا أشد شركا من الأول، لأن المشركين الأولين كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، يشركون في الرخاء ويخلصون الشدة. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الآن إذا وقعوا في غرق وفي غرق في البحر ترتفع أصواتهم بالاستغاثة بالمخلوقين: يا بدوي، يا حسين، يا فلان، يا رفاعي، يا فلان، يا علان. هذا ما وصل إليه المشركون الأولون. المشركون الأولون عند هذا يخلصون، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله. وهؤلاء يقولون: لا، إن هؤلاء الأولى يخرجون من الشدائد، وأن فلانا هتف، فلانا لما وقع في الغرق هتف باسم فلان فأنقذه من الغرق، مد يده إليه وأنقذه من البحر. والذي في الحقيقة يفعل هذا معه هو الشيطان، هو الشيطان الرجيم. ولهم قصص في هذا، لو قرأت في طبقات الأولياء للشعراني لوجدتم العجب العجاب من هذه الأمور، وأنهم يتمادحون في أن أولياءهم أنقذوا فلانا وأنقذوا فلانا من البحر وسوى عملوا وعملوا، وهذا كل كذب ومن خداع الشيطان. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله من خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هل أجابوا وقالوا نعم؟ ما أجابوا، ما قالوا نعم. فيه من يجيب المضطر إذا دعاه، وفيه من يكشف السوء. الله توجه هذا السؤال إليه، وهو سؤال تحدي إلى يوم القيامة، ما أحد أجاب عليه، إن ما في أحد ينقذ من الشدائد إلا الله جل وعلا، ولا أحد يكشف السوء إلا الله، إذن بطل شرك المشركين. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. في هذا الحديث الذي رواه الطبراني رحمه الله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. المنافق اسم فاعل للنافق، ينافق نفاقا فهو منافق اسم فاعل، والنفاق هو إظهار الكفر، إظهار الإيمان وإبطال الكفر، هذا هو النفاق. النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، كما عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت عباد الأصنام، لأن عباد الأصنام مصرحون بكفرهم وشركهم، أما هؤلاء فأخفوا كفرهم بالإيمان ودعوى الإيمان، فصار عذابهم أشد من عذاب عبدة الأصنام تحت الدرك الأسفل من النار، ما أحد أسفل منهم في جهنم. كان منافق لم يسمى، لكن جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، يؤذي المؤمنين بكلامه وسبابه لهم وتنقصه لهم وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان، همهم السخرية بالمؤمنين، تنقص المؤمنين، والتماس العلو للمؤمنين، والتشهير بالأخطأ بين المسلمين، وإلقاء العداوة بين المسلمين، هذه حرفة المنافقين في كل مجتمع. ولا يقوم النفاق إلا مع قوة الإسلام، إذا قوي الإسلام وجد النفاق، وإذا ضعف الإسلام فإنه لا دعوة لا حاجة إلى النفاق. المنافق يصلح بكفره وشره مع ضعف المسلمين، لكن إذا قوي المسلمون احتاج إلى النفاق. ولذلك ما كان في مكة قبل الهجرة، ما كان فيها نفاق، إنما كان النفاق بعد الهجرة لما قوي الإسلام واعتز المسلمون ظهر النفاق. فلا يوجد النفاق إلا مع قوة المسلمين، أما إذا ضعف المسلمون فالكافر يصلح الكفر ولا يبالي، كما هو معلوم لا تظهر أعناق الكفرة إلا إذا ضعف المسلمون. كان هذا المنافق ممن أظهر الإسلام وأبطل الكفر، كان همه دائما الوقيعة في المسلمين، يؤذي المسلمين بكلامه ولمسه وسخرياته. فقال بعضهم، جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي نطلب منه أن يمنع شر هذا المنافق عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا فيه دليل على أن الاستغاثة لا تجوز بالمخلوق، وأنها لأنها أشد أنواع الدعاء فلا تجوز للمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال لا يستغاث. فالذين ينادون الآن يا رسول الله يا دائما في قيامهم وقعودهم واحتفالهم يوم المولد وغير ذلك يستنجدون بالرسول، يسبح عند قبره إذا جاءوا إلى قبره يستنجدون بالرسول، والرسول يقول إنه لا يستغاث فيه، أو لا يخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغاث بالله. لكن يرد على هذا الحديث نوع من الاستشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يرجع هذا المنافق وأن يستجيب للمسلمين ويرجع هذا المنافق، فلماذا قال إنه لا يستغاث به مع أنه قادر؟ وموسى عليه السلام لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نصر الذي من شيعته ووكز الذي من عدوه حتى قضى عليه، فهذا يدل على أن تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، والرسول قادر على أن يرجع هذا المنافق، فلماذا الرسول أجابهم بهذه الإجابة؟ قالوا الرسول فعل هذا وإن كان قادرا على إغاثتهم من أجل سد الذرائع، من أجل سد الذريعة التي تفضي إلى الشرك، ومن أجل التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه سد الذرائع، فيه سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، لأنه لو أقرهم على هذه الكلمة وأغاثهم صار هذا وسيلة إلى أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شدة وفي كل ملم، والناس على أشد الاستعداد عند ما تحصل لهم مناسبة أن يستدلوا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون الصحابة استغاثوا به فأغاثوا، فلماذا لا نستغيث به وهو ميت؟ الرسول سد هذا الباب، انظروا إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، سد هذا الباب من أصله، والشيء إذا كان والشيء ولو كان جائزا إذا كان يفضي إلى محرم فإنه يصبح غير جائز، هذا ما يسمونه بسد الذرائع، فهذا الحديث من باب سد الذرائع، تحريم الشيء الجائز لئلا يفضي إلى شيء غير جائز. الرسول قال إنه لا يستغاث به، خلاص إذا لا يستغاث به لا حيا ولا ميت، ولا يطلب منه المدد ولا يطلب منه النصر ولا يطلب منه شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذا كان قال هذا في حياته وهو قادر فكيف يفعل هذا معه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم وهو من أحاديث سد الذرائع المفضية إلى المحرم، فالشيء قد يكون جائزا في حد ذاته ولكن إذا كان يفضي إلى محرم فإنه يمنع، هذا ما دل عليه هذا الحديث على سد الذرائع. نعم. قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، فالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. انتهى. قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق، أي أن الدعاء عام والاستغاثة خاصة. نعم. يجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث، وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث، وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص منه والأعم في كتابه كما يأتي بيان. الاستغاثة دعاء في حال الشدة، والدعاء عام في حال الشدة وفي حال الرخاء، الدعاء أعم من الاستغاثة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، مساجد المعروف محل الصلوات لله، فلا يدعى فيها إلا الله، فلا تبنى المساجد على القبور ولا يدعى فيها غير الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تنزه من الشرك ومن البدع والخرافات، تكون محلا لعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا فيه وجوب العناية بالمساجد وتطهيرها من الشرك والبدع. نعم. فكل ما قصد المراد بالمساجد السجود، السجود بالصلاة، السجود بالصلاة، فلا تدعو مع الله أحدا لا في الصلاة ولا في غيرها. نعم. فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن إذا تاب المشرك تاب الله عليه، أما إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له. نعم. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصى. قوله كثير، الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه أدلة كثيرة. نعم. قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. في هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع. هذا فيها أنه لا يدعى غير الله، أن الدعاء عبادة لا يدعى يستقل بالنفع والضر، وإنما يضر وينفع بإذن الله، بإذن الله جل وعلا. قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال تعالى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لقمان عليه السلام قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فنهاه عن الشرك ثم علل ذلك بقوله إن الشرك لظلم عظيم، دل على أن أعظم الشرك هو أعظم أنواع الظلم. قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا في حق المستغيث، أخبر تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا. الإنسان إذا وقع في ضر فإنه لا يكشف ضره إلا الله، فهذا دليل على أن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله، لأن المضطر مستغيث، المضطر في حال شدة فهو مستغيث، ولا أحد يقدر على إنقاذه من الشدة إلا الله سبحانه. وقوله: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهذا في حق كل طالب وراغب، أخبر يعني بحال الشدة وغيرها. أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، فهو المعطي والمانع. كم في الناس من غني وله أعداء لو يقدرون سلبوا ماله وتركوه أكبر الناس، في حسد له يريدون قطع رزق لكن ما يقدرون، هذا دليل على أن من إذا أراد الله لأحد رزقا فلا أحد يقدر على منه، لأن هناك أغنياء أثرياء وحسادهم كثير ولم يستطيعوا منع هذه التجارة وهذا الرزق الذي بأيديهم. فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهناك فقراء محتاجون، وكثير من الناس يودون أنهم يصيرون أغنياء لكن ما يستطيعون أن يحولوهم من فقراء إلى أغنياء، لأن الله أراد لهم أن يكونوا فقراء، لا أحد يستطيع أن يجعلهم أغنياء. لا. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يجدك تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، إلى أن قال: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رجعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث ابن عباس المشهور في الأربعين النووية، وقد شرحه الحافظ ابن رجب برسالة مستقلة سماها نور المقياس في شرح، أو نور المقباس، نور المقباس في شرح حديث ابن، في شرح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نور المقباس في شرح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي رسالة مطبوعة. فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم والشرك الذي لا يغفره الله. وإن كانوا يسمونه توسلا وتشفعا ومحبة للصالحين، تعظيم للصالحين، ما يسمونه شرك، يسمونه توسل، ويقولون إن الله أمر بذلك في قوله فابتهوا في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتهوا إليه الوسيلة، قالوا إن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، وهذا كلام باطل، لأن الوسيلة المراد بها الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. فابتهوا إليه الوسيلة أي بالأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب، أو الوسيلة أنهم يجعلون بينهم وبين الله وسيلة، بل يطلبون القرب من الله بطاعته. نعم. وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص. نعم، من دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد خالف كلمة لا إله إلا الله، فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته. أثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من التوحيد. نعم. كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا معنى لا إله إلا الله. وقوله ألا لله الدين الخالص كذلك هو معنى لا إله إلا الله. والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه. الدين هو عبادة الله عز وجل بفعل أوامره وترك ما نهى عنه، هذا الدين. نعم. وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص، وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم. وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته. نعم. وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته، قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها. هنا ترك تفسير الآية فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لكنها موجودة في فتح المجيد. نعم. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها، فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه. إلا إن كان هناك نسخة على خطأ مطبعي، يمكن. نعم، إن كان هناك نسخة صح من هذا. نعم. فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان، وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن. فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، كما قال تعالى في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال زينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، جحدوا عبادتهم له، ما كنتم إيانا تعبدون، لأنهم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بذلك. نعم. ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ينكرون عبادتكم، إنكم لكاذبون في عبادتكم إيانا في الدنيا. فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته، وينكر ذلك عليه أشد الإنكار، فقد صار المدعو للداعي عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين. فدلت أيضا يدعو من دون الله، في آخر الآية وكانوا بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة. نعم. فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له، وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما عم وطم. أما أول الأمة والقرون المفضلة ما حصل فيها شيء من عبادة القبور والأضحى، إنما حصل هذا بعد انقضاء القرون المفضلة بعد المئة الرابعة، لما ظهر في الأمة التشيع والصوفية حدث الشرك في القبور. نعم. حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة. إلا من وأول من جدد هذا الدين بعد القرون المفضلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه نهض رحمه الله بما آتاه الله من علم وقوة وحجة، فجدد هذا الدين وجدد العقيدة وجدد أمور الدين، وعاد بالأمة إلى ما كانت عليه في الصدر الأول، ولقي في سبيل ذلك ما لقي من الأذى والتعذيب، وحتى على يد العلماء مع الأسف، حتى على يد العلماء، دعمت السلاطين وعباد القبور على يد العلماء والفقهاء صاروا ضده أكثر إلا من شاء الله. نعم. حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة. وتكلمنا على الشيخ علماء قاموا بتجديد هذا الدين من بعد، كابن القيم وابن كثير والذهبي نعم. إلا من شاء الله تعالى، وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان. وآخر من انتفع بعلم الشيخ وتجديد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه، فإنه تتلمذ على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وقام بالتجديد في بلاد نجد وغيرها. نعم. وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان. نعم. لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان. نعم. كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين، لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكر الله تعالى، فما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إذا كان هذا حصل للرسل، قالوا ساحر أو مجنون، قالوا للرسول ساحر أو مجنون، فكيف بغيرهم من المجددين والدعاة؟ نعم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ويشبه وارثوه وإن لم يتواصوا به توارثوه، لأن أهل الضلال مذهبهم واحد في قديم الزمان وحديثه ولو لم يتواصوا به. نعم. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والقرآن مملوء من مثل هذه الآيات، لكن يحتاج إلى بصيرة وإلى تدبر وإلى عمل، وإلا فإن القرآن يبقى في حججه وبيناته، ويبقى الناس في ضلالهم إذا لم يقم هناك من الدعاة إلى الله عز وجل أن يوضح هذا القرآن ويدعو إليه ويفسره للناس ويوضحه للناس. القرآن يبقى في المصاحف ويبقى الناس في ضلالهم وشركهم وكفرهم لعدم وجود من يبين لهم. نعم. وجود القرآن وحده ما يكفي، لا بد من دعاة إلى الله عز وجل ومن مجددين لهذا الدين يحملون القرآن يحملون السنة يبينون العلم للناس. نعم. أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله، وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. لكن وين اللي تدبر له؟ القرآن مملوء من هذا. قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وهذا مما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم. مقرون أنه لا ينقذ من الشدة إلا الله سبحانه، ولذلك لا يفزعون عند الشدائد إلا إلى الله، وينسون ما كانوا يشركون في حالة الرخاء معترفون بها. فإذا كان لا يقل في الشدائد إلا الله فإنه لا يدعى إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أإله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم بهذه النعم عليكم، وقوله: قليلا ما تذكرون، يقول: تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. في غفلة من القرآن، غفلة عن القرآن. نعم، والقرآن بين أيديكم. نعم. قوله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النساء وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 36. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله: فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم منه. قلت: فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق. يعني كان يتركهم تأليفا للمؤمنين من قومهم. وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك. هذا هو الصحيح، أن الرسول أراد أن لا يطلق هذا اللفظ عليه صلى الله عليه وسلم لئلا يفضي هذا إلى الاستغاثة به من دون الله عز وجل كما حصل في الأولياء والصالحين. نعم. وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا، مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته، والوسائل لها أحكام الغايات بالنهي عنها، والله تعالى أعلم. هذا الحديث من أعظم الأدلة على سد الذرائع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن شيء جائز وهو الاستغاثة به بما يقدر عليه، سدا للذريعة ألا يستغاث به في شيء لا تجوز الاستغاثة به من الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص كما سبق. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأنه يعني بيان لبطلان الشرك، لأن المدعو من دون الله لا ينفع ولا يضر، ما دام أنه لا ينفع ولا يضر فلا يجوز دعاءه. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، دل على أن الشرك أكبر. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، كما لأن هذا لو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس، لو حصل منه ذلك صار من الظالمين، فكيف بغيره؟ نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. السابعة تفسير بعبادتهم كافرين. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. حتى وإن الله الرزق. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. كانوا بعبادتهم كافرين، سمى دعاءهم عبادة. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو، كفر المدعو بتلك العبادة يوم القيامة، يعني جحوده لها. نعم. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار الأوثان أنه لا يجيب لمضطر إلا الله، ولأجل هذا يموت. أبدا. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب لمضطر إلا الله، ولأجل لا يجيب المضطر إلا الله، لأن الله يتحدى أما يجيب المضطر إذا دعا، وهم يعترفون بذلك. نعم. ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله سبحانه، قوله إنه لا يستغاث به، هذا من باب حمى التوحيد وسد الذرائع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لإدخال ثم ضابط في نحو لفظ أو حرف ثم ضابط في نحو لولا الله ثم فلان، أو استغثت بالله ثم بفلان، أو توكلت على الله ثم على فلان؟ توكلت هذا لا يطلق إلا على الله، لا تقول توكلت على الله ثم على فلان، أن تقول توكلت على الله وحده، لكن تقول وكلت فلان، وكلت فلانا، ولا تقول توكلت عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التفرغ لطلب العلم مذموم كالتفرغ للعبادة أم بينهما فرق؟ نعم، إذا قطع أسباب الرزق وجلس ولا بطلب العلم وما معه شيء يصير عالة على الناس، هذا مذموم، فيجمع بين طلب العلم وطلب الرزق. نعم. يطلب الرزق ويطلب العلم في أوقات مخصوصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان يقول أنا لا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أستشفع به عند الله إذا ناجيته، تطلب من الله، قل اللهم شفعه لي، ولا تقل اشفع لي يا رسول الله وهو ميت، الرسول لا تطلب منه الشفاعة وهو ميت، إنما تطلب الشفاعة من الحي، أما الميت فلا يطلب منه شفاعة ولا غيرها، وإذا أردت أن تسأل الشفاعة فقل اللهم شفع لي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الاستعادة والاستغاثة؟ وهل تجوز الاستعادة بالمخلوق لما يقدر عليه؟ لا، ما تجوز الاستعادة عبادة، الاستعادة سبب أنها نوع من أنواع العبادة، لا يجوز الاستعادة بالمخلوق. نعم. والاستغاثة طلب الإنقاذ من الشدة، الاستغاثة طلب الإنقاذ من الشدة، أما الاستعادة فهي اللجوء إلى الله لحمايته بشيء مكروه أو من عدو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند الكثير من النساء الكبيرات في السن خاصة عند وقوع حادث أو سقوط شيء من يدها قولها يا فلان لاسم أخيها أو اسم أبيها أو اسم ابنها، ولا نعلم هل هذا استغاثة أم أنه عادة تعتيد عليها، أرجو بيان ذلك. على كل حال هذا لا يجوز، دعاء الغائب نداء الغائب هذا لا يجوز، حتى ولو لم يقصد الإنسان الاستغاثة، ولو جرى على لسانه بدون قصد فلا يتكلم بهذا الكلام، يقول يا الله أو يقول بسم الله. نعم. ولا يقول يا فلان. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن القادم من المطار بالتحديد عند مخرج رقم 8 على الدائري يرى صورة لبرج الرياض وتحته أناس واقفوا رافعوا أيديهم يدعون والبرج يضحو بصورة كبيرة فهم تحت البرج يقولون ما ما وقد رفعوا أيديهم، فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر؟ أليس يوهم أنهم يرفعون أيديهم للبرج لا لله سبحانه؟ هذا من العبد، والواجب على الأخ الذي أو الإخوان اللي رأوا هذا أنهم يبلغون عنه المسؤولين ويكتبون عنه للإفتاء، يكون خير إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ عبد صالح وليس بنبي، عبد صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهو عبد صالح. نعم. آتاه الله الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل، تطلق الحكمة على وضع الشيء في مواضعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طبقات الأولياء الشعراني، هل يجوز لبعض أهل العلم أن يسمي كتابه هذا بطبقات الأشقياء للتحذير منه وتنفير الناس من هذا الكتاب؟ ما يتحول عن اسمه الأول من المعروف عند الناس، حتى لو سميته على كل حال الاطلاع عليه من باب معرفة التوحيد ومعرفة ما وقع فيه هؤلاء من الشبهات ومن الشركيات للتحذير منه وللاعتبار لطالب العلم المتمكن، هذا شيء طيب. أما الإنسان اللي العامي أو الإنسان اللي ما تمكن من طلب العلم فلا يجوز له الاطلاع على هذا الكتاب، لأنه ربما ينطلي عليه شيء مما ذكر من الخرافات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما تسميته أولياء هذا باعتبار المؤلف، باعتبار المؤلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو لا؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه لا يقدره الله، ولكن لا يخلد صاحبه في النار، يعذب بقدره ولا يخلد في النار مثل ما يخلد الشرك الأكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تعرفوا لنا تعريفا عاما الشرك الأكبر ثم تعرف الشرك الأصغر، وهل هو من الكبائر أو لا؟ الشرك كله من الكبائر، الأصغر والأكبر كله من الكبائر. الشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا يغفره الله وصاحبه مخلد في النار. والشرك الأصغر ما ورد في السنة، ما ورد في القرآن أو السنة تسميته شركا، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا ولم يبلغ إلى درجة الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.